قال رحمه الله: ومن قال بيد هنا بمعنى غير فقد أبعد. نعم، فهي بمعنى من أجل، بيد يعني من أجل لا بمعنى غير. نعم.